أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أي إلا تنصروا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فالله غني عنكم لا تضرونه شيئا فقد نصره في أقل ما يكون إذ أخرجه الذين كفروا من مكة لما هموا بقتله وسعوا في ذلك وحرصوا أشد الحرص فألجأوه إلى أن يخرج ثاني اثنين أي هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار أي لما هربا من مكة لجأ إلى غار ثور في أسفل مكة فمكثا فيه ليبرد عنهم الطلب فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لما حزن واشتد قلقه لا تحزن إن الله معنا بعونه ونصره وتأييده فأنزل الله سكينته عليه أي الثبات والطمأنينة والسكون المثبتة للفؤاد ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال لا تحزن إن الله معنا وأيده بجنود لم تروها وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم الله حرسا له وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي الساقطة المخذولة فإن الذين كفروا كانوا على حرد قادرين في ظنهم أنهم يقدرون على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه حنقين عليه فعملوا غاية مجهودهم في ذلك فخذلهم الله ولم يتم لهم مقصودهم بل ولا أدركوا شيئا منه ونصر الله رسوله بدفعه عنه وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع فإن النصر على قسمين نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم لأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم والثاني نصر المستضعف الذين طمع فيهم عدوه القادر فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه ويدافع عنه ولعل هذا النصر أنفع النصرين ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع وقوله وكلمة الله هي العليا أي كلماته القدرية وكلماته الدينية هي العالية على كلمة غيره التي من جملتها قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا لهم الغالبون. فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. الله عزيز لا يغالبه مغالب ولا يفوته هارب، حكيم يضع الأشياء مواضعها، وقد يؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية. وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة، ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كافرا، لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها. وفيه فضلة السكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته. وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الصديقين، مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه، فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة. ثم يقول سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول تعالى لعباده المؤمنين مهيجا لهم على النفير في سبيله انفروا خفافا وثقالا في العسر واليسر والمنشط والمكره والحر والبرد وفي جميع الأحوال، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أي ابذلوا جهدكم في ذلك واستفرغوا وسعكم في المال والنفس. وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد بالنفس يجب بالمال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. ثم قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي الجهاد بالنفس والمال خير لكم من التقاعد عن ذلك، لأن فيه رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده والنصر لدين الله والدخول جملة جنده وحزبه. لو كان خروجهم عرضا قريبا، أي لطلب عرض قريب ومنفعة دنيوية سهلة التناول، وكان السفر سفرا قاصدا أي قريبا سهلا، لاتبعوك لعدم المشقة الكثيرة، ولكن بعدت عليهم الشقة أي طالت عليهم المسافة وصعوب عليهم السفر، فلذلك تثاقلوا عنك. وليس هذا من أمارات العبودية، بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال القائم بالعبادة السهلة والشاقة، فهذا العبد لله على كل حال. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أي سيحلفون لتخلفهم عن الخروج أن لهم عذرا وأنهم لا يستطيعون ذلك، يهلكون أنفسهم بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع والله يعلم إنهم لكاذبون. وهذا العتاب إنما هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بمجرد اعتذارهم من غير أن يمتحنهم فيتبين الصادق من الكاذب. ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى قبول اعتذارهم فقال عفى الله عنك، إلى قوله في ريبهم يترددون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.